بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي في جامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي في جامع سننه أو في جامع الترمذي الذي ألفه أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في تعجيل الإفطار. ذكرنا أن هذا التعجيل مشروط بماذا؟ أن هذا التعجيل مشروط بتحقق الغروب. ذكرنا كلام ابن عبد البر رحمه الله في أحاديث التعجيل والتأخير. أن أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. وذكرنا كلام العيني رحمه الله اتفاق أهل العلم على أن محل ذلك أي التعجيل إذا تحقق الغروب بماذا؟ الرؤية والشهادة. الرؤية والشهادة. ذكرنا أن الشهادة على كم قول أحمد؟ على قول واحد على الصحيح ولا صحيح الشافعية، وقيل على عدلين، لكن الصحيح على قول على أنه في عدل واحد كأذان أو أخبرك إنسان أو رأيت ذلك غروب الشمس رأيته. كذلك مما ذكرناه في درسنا الماضي أن الروافض أخزاهم الله قد خالفوا في هذه التعجيل ووقعوا بمخالفتهم في أمور. الأول أصفر حمزة، نعم، أنهم خالفوا السنة وفي الإحياء، يعني لم يبدوا وحرموا متابعة السنة وحرموا إحياء السنة. هذا حمزة. ثاني أنهم يعذبون أنفسهم، أنهم قد عذبوا أنفسهم بتعجيل الفطر ولم يعطوا أنفسهم حظوظها من الأكل والشرب، فعذبوا أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة. ثالث حرموا الأجر والثواب الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذكرنا قولا عن القاضي عياض في الإجمال في أن تفويت هذا الأمر فيه علم على إيش؟ على أحسنت، على فساد الأمور، كما قال القاضي عياض رحمه الله. قال ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغيير هذه السنة التي هي تعجيل الفطر، وأن تأخيره مخالف السنة كالعلم على فساد الأمور. بعض المالكية استدلوا بأحاديث تعجيل الفطر على إيش؟ أحسنت، على عدم استحباب صيام الست من شوال. ذكرنا كتابا للعلاء ألا وهو أحسنت رفع الإشكال في صيام الست من شوال، وأن بعض أو أن مالك كان يرى عدم صيام الست من شوال، أن مالك كان يرى عدم صيام الست من شوال، واستدل بعض المالكية بأحاديث التعجيل في عدم استحباب صيام الست من شوال. معقد أو موطن استشهادهم، موطن استشهادهم واستدلالهم بأحاديث التعجيل على عدم الاستحباب أنها زيادة على الفطر، كذلك ذاك زيادة على الصيام، فيظن الجاهل أنه من رمضان. ذكرنا كلام الحافظ ابن حجر على استدلال المالكية بهذا الحديث على عدم الاستحباب. ماذا قال؟ أحسنت، أنه ضعيف ولا يخفى الفرق. طيب، من اعتقد أفضلية التأخير وقع في قول مبتدع، وقع في قول مبتدع كما قال ابن الجوزي ذلك في كشف المشكل، من اعتقد أفضل التأخير فقد وقع في الابتداع كما قال ذلك ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل. وهذا لأنه ألزم نفسه ما لم تلزمه الشريعة بذلك. طيب، أحاديث التعجيل كلها كما ذكرنا صحاح ماذا؟ متواترة. روى مالك في الموطأ من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبر أو أنه أخبر أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يصليان المغرب قبل أن يفطرا. ذكرنا كم وجه أو كم جواب عن هذا الأثر؟ خمسة ولا أربعة؟ أربعة. تأكد بخير لعلك كتبت شيئا. أربعة أجوبة. الجواب الأول عبد الله. يؤخر الصلاة؟ لا، يقدم الصلاة. يقدم الصلاة. هذا الكلام. يقدم الصلاة عشان الناس يتأخرون. كلامك يعني جيد، بس أريد على كما يقال أوضح من ذلك، لأن هذا أوضح ما يكون في الوجوه، لأنه هو اللي قد جاء يعني مروي في موطأ مالك عن الزهري عن أنس. كلامك جيد، يحتاج إلى بس أدق من هذا قليلا. ها يا حسين بدأوت أن عمر بن الخطاب ماذا؟ نعم، لا يطيل الناس في العشاء، أن عمر خشي أن يطول الناس الوقفة على العشاء فقدم الصلاة، ثم فعل ذلك عثمان مثله. وأخذنا من هذا ما يحصل عند كثير من الناس الآن من تقديم العشاء، حتى أنهم يضيعون صلاة المغرب وهذا أصبحت عند بعض الناس 30 يوم يضيع صلاة المغرب عشان ماذا؟ يتعشى. يضيع، بل أن بعض الناس يصوم النفلة في غير رمضان في شعبان مثلا، ويفوت صلاة المغرب في كل نفله من أجل أن يتعشى. وهذا ذكرنا كلاما للحافظ ابن حجر هنا. ما هو موسى؟ من اشتغل سنتا الفرض عن النفل فهو معذور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو مغضوب، ومن اشتغل بالنفل بالفرض من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور. احسنت يا موسى. أجوبة أخرى قد ذكرناها، أربعة أجوبة في هذا الباب، ثم انتقلنا إلى مسائل السحور، وسوف نأخذها عند قول سنعيدها مرة أخرى عند قول المصنف عند ذكره بأن السحور بركة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى التبري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين: باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا حماد، قال حدثنا ملازم بن عمرو، قال حدثني عبد الله بن عمان عن قيس بن طرف، قال حدثني ابي طرف بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهينكم الصائم المصعب، وكلوا واشربوا حتى يعتذر لكم الاحمر. قال ابن الباب عن علي بن حاتم وابي ذر وسمره، قال ابو عيسى حديث طرف بن علي حديث حسن قريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يقوم على الصائم الاكل والشرب حتى حتى يكون الفجر الأحمر معتل، وبه يكون علامة أهل العلم. ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في بيان الفجر، يعني الفجر الذي يكون عنده الإمساك، يعني الفجر الذي يكون عنده الإمساك. ثم ذكر الحديث الذي من طريق الصحابي طلق بن علي بأنه كلوا واشربوا، وأنه لا ليس المعتبر في ذلك الفجر المستقيم، وإنما المعتبر الفجر المستقيم في الأفق كما جاء في الرواية الأخرى في حديث سمرة بن جندب. قال ابن عربي رحمه الله عز وجل: في التفريق بين الأعمى والبصير في هذا الباب، قال: الأعمى يعتبر في ذلك بقول من يثق به، الأعمى يعتبر في ذلك بقول من يثق به، وأما البصير الذي في الحضر وفيه المؤذنون، فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يأكل عند أذانهم للفجر، وإن رأى هو الفجر، أنه لا يأكل عند أذانهم للفجر وإن رأى هو الفجر، وإن رأى هو الفجر لم يطلع بعده. ولا يفطر حتى يؤذنوا، وإن رأى هو الشمس قد غربت. قال مالك: لأنهم موكولون بذلك وهم رعاته. وهذا القول الأول عند مالك رحمه الله عز وجل. قول الآخر قال ابن العربي، وجاء في رواية أخرى عن مالك في رواية ابن قاسم، أنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، أنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، ولا ينظر إلى مؤذن إذا كان ممن يعرف الفجر، وكان في موضع ينظر إليه، إن كان في موضع ينظر إليه، وإن كان في موضع لا يرى الفجر فليحتط. وكذلك الفطر يفطر إذا غربت الشمس ولم يشك، فإن شك فليحتط. ولا ينتظر المؤذنين والقول الآخر هو الصحيح، أنه إذا رأى الفجر وإن لم يسمع الأذان فإنه يمسك، أو أنه لم يرى الفجر وإن سمع الأذان فإنه لا يمسك، وإن رأى الغروب ولم يسمع الأذان فإنه يفطر، وإن سمع الأذان ولم يرى الغروب فإنه لا يفطر. فالعبرة أولا برؤية ماذا؟ رؤية غروب الشمس، هذه العبرة، وهذا كما قلت متحقق كثيرا عند شواطئ البحر، فإن قرص الشمس تراه وهو يسقط في البحر كاملا، فهذا بسقوط القرص فإنه ماذا؟ فإنه يفطر. ولا عبرة بماذا عبد الرحمن؟ أحسنت. ولا عبرة بالحمرة الشديدة، العبرة بسقوط الشمس، أما حتى لو بقيت حمرة شديدة في الأفق فلا عبرة بها كما قرر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. العبرة بماذا؟ بسقوط قرص الشمس ومغيبه تماما، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من ها هنا وأدبر النهار مما هنا غوت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا متحقق يعني ويرى كل أحد إذا كان على شواطئ البحر، فإنه يرى قرص الشمس قد ذهب ويرى حمرة، والقرص يعني مرة من المرات وجدت أن القرص قد سقط مع أذان مكة، مع أذان مكة. يعني في كثير من الأحيان أحب أن يكون يعني بعض أيامي في إفطار على شاطئ البحر حتى أتابع الشمس، وهذا لو يفعلها يعني بعضنا طيب، يعني يأتي إلى منطقة ليس فيها يعني عمران أمامه، شاطئ ليس فيه عمران، يرى يعني ما سقوط الشمس، فإني مرة قد رأيته هو وأذان مكة يؤذن، وأذان مكة يؤذن، لكن إذا كان ما يرى سقوط الشمس فالعبرة بالمؤذنين، ولكن العبرة بالمؤذنين إذا كانوا يؤذنون على الوقت. العبرة بالمؤذنين إذا كانوا يؤذنون على الوقت، أما إذا كانوا لا يؤذنون على الوقت فلا عبرة بهم أيضا، فلا عبرة بهم أيضا. ولا يقول أن قائل أن العبرة بالرؤية فقط، هذا غلط، لأنه الذي لا يرى الرؤية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وإن ابن أبي مكتوم يؤذن إذا طلع الصبح، فدل من هذا على أنه علق الإمساك على إيش؟ على الأذان، وذلك لمن كان في البيوت لا يرى الفجر. ولكن نقول هذا إذا كانوا يؤذنون على الوقت، إذا كانوا يؤذنون على الوقت. طيب إذا شك عارف كما قال مالك فليحتاط، كما قال مالك فليحتاط، لأنه هذه الحيطة من باب حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. والشك هو التردد بين الشيئين، هو استواء الطرفان، إلا غلب على ظنه أنهم يؤذنون بغير الوقت أمر آخر، نتكلم في الشك الذي هو فيه استواء الطرفان. الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق ثلاث فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير معترف، أن الصادق مستطير معترف من الجنوب إلى الشمال، والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب. الفرق الثاني يعني الكاذب يكون ممتد هنا من فين لفين؟ من الشرق إلى الغرب، هذا الشرق وهذا الغرب، هذا الشرق وهذا الغرب، يكون ممتد من الشرق إلى، هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، لأن هذا هو الكاذب. وأما المستطير معترض من الجنوب إلى الشمال، هذا الذي فيه العبرة. فلو رأيت النور كذا فهذا كاذب أو صادق؟ كاذب. لو رأيت من الجنوب إلى الشمال فهو الصادق. هذا فرق الأول. فرق الثاني أن الصادق متصل بالأفق، وأما الكاذب فإنه بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الكاذب فإنه بينه وبين الأفق ظلمة. الفرق الثالث أن الصادق يمتد نوره ويزداد، إلى أن يسفره. وأما الكاذب فإن نوره يزول ويظلم، فإن نوره يزول ويظلم. كم فرق عندنا؟ الأول أن الكاذب يكون من الشرك الغرب ويكون ممتد، والثاني يكون من شمال الجنوب ويكون معترض. هذا واحد فرق له. فرق الثاني يمتد إلى أفق، وأما الكاذب فإنه يكون بينه وبين الأفق ماذا؟ ظلمة. الثالث أحمد أحسنت، نوره يزداد، هذا الصادق. وأما الكاذب فإن نوره يزول. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، ثقة، قوله البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا ملازم بن عمرو، هو صدوق، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني عبد الله بن النعمان، هو مقبول، روى له أبو داود والترمذي. عن قيس بن طلق، هو صدوق، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثني أبي، يعني طلق بن علي، وهو صحابي جليل، روى له أصحاب السنن الأربعة. نعم. قال الترمذي رحمه الله: وبه يقول عامة أهل العلم، وبه يقول عامة أهل العلم، قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان لا يفطر حتى يتيقن طلوع الفجر، بل أنه قد يصل إلى طلوع الشمس، ولكن ليس عليه العمل هذا، كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله، ليس عليه العمل. ومن قال خرج هذا الفعل عن بعض الصحابة إنما أراد أن يتحقق طلوع الفجر، إنما أراد أن يتحقق طلوع الفجر. فلو قال قائل إن بعض الصحابة كانوا يشربون ويأكلون حتى تسفر جدا، نقول إنه ليس عليه العمل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن على يعني إن قلنا وسلمنا فنقول إنه أراد تحقق طلوع الفجر، وتحقق طلوع الفجر يكون بأقل من ذلك، يكون بأقل من ذلك، فهذا القول لا حجة فيه. وقد ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في العلل، وراجعوا أيضا شرح ابن رجب رحمه الله على العلل، فإن ذكر الأحاديث والآثار التي لم يكن عليها العمل عند أهل العلم. في جامعه ذكر كم حديث؟ ذكرنا هذا. في جامعه ذكر كم حديث الترمذي رحمه الله لم يكن عليه العمل؟ حسين ذكر حديثين أخذناها الدروس الماضية، ذكر حديثين. حديث الأول حديث عبد الله بن عباس في الجمع في الحضر من غير مرض ومن غير مطر، قال: حتى لا يحرج أمته صلى ثمان ثم صلى أربع. ثمان ما هي؟ الظهر والعصر. خلف حسين صلى أربع، ما هي؟ صلى سبع، ما هي؟ المغرب والعشاء. ثم لما سئل عن ذلك عبد الله بن عباس قال: قد فعل ذلك سلم حتى لا يحرج أمته. هذا أول حديث. الثاني ها يصير نحوله للدرس. ها قال أحسنت يا بدر، في شارب الخمر أنه إذا شرب الخمر أول مرة أنه يجلد، وفي الثانية يجلد، وفي الثالثة يجلد، وفي الرابعة يقتل، وفي الرابعة يقتل. هذان الحديثان ذكر الترمذي رحمه الله أنه ليس عليهما العمل، ولكن الصحيح والثابت أنه عليهما العمل، ولكن الصحيح والثابت أن عليهما العمل. وقد بسط ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي في حديث عبد الله بن عباس، وأما حديث شارب الخمر فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرابعة يقتل تعزيرا، أن الرابعة يقتل تعزيرا، فالصحيح أن عليه العمل. وهذا هو كذلك أول من عمل بحديث حتى لا يحرج أمته، من هو؟ ابن عباس نفسه، ابن عباس نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه فسحة للناس لمن أتى من سفر مثلا إلى يعني وكان سفر طويل ثم دخل إلى بلده وقبل يعني مغيب الشمس ثم صلى المغرب وكان لا يستطيع أن يصلي العشاء ويخشى أن ينام، نقول له ماذا؟ صل العشاء واجمعها ولو كنت في حضري، ولكن بشرط ألا تكن ماذا؟ عادة. لكن بشرط ألا تكن عادة، أي أنه يعتاد هذا الأمر، وإنما كما قال عبد الله بن عباس في الرواية حتى لا يحرج أمته. وهذا عليه العمل حتى عند بعض أشياخ المعاصرين منهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، فإن ذلك قال عليه العمل، ولكن بهذا الشرط ألا تكن له ماذا؟ ألا تكن له عادة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هداد بن يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة هو المشيري عن سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم في سحوركم أذان إله ولم تكن مستطيل ولكن الفجر المستطيل بالأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم ذكر رحمه الله عز وجل حديث هناد، وهو بمعنى في الأول، وهناد سبق ذكره، سبق ذكره، ويوسف بن عيسى ثقة طوله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال هنا كم شيخ في الترمذي رحمه الله؟ شيخان وهما هناد ويوسف بن عيسى. قال حدثنا وكيع، وكيع من هو؟ الجراح، وهو ثقة طوله جماعة. عن أبي هلال محمد بن سليم هو صدوق فيه لين، روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن سوادة بن حنظلة هو صدوق، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سمرة بن جندب الصحابي الجليل. فالأذان الأول يمنع، الأذان الأول يمنع، يمنع الأكل والشرب ويبيح الصلاة، أو الأول لا يمنع، الثاني الأول لا يمنع الأكل والشرب، لا يمنع الأكل والشرب ويمنع الصلاة. صلاة إيش؟ فجر. الثاني الأول يمنع الصلاة ولا يمنع الأكل والشرب، والثاني الثاني يبيح الصلاة ويمنع الأكل والشرب. فلا يكون الأذان الأول وقتا لصلاة الفجر، إنما هو وقت الأكل والشرب. فالأذان الأول يمنع الصلاة ويبيح الأكل والشرب، والأذان الثاني يبيح الصلاة ويمنع الأكل والشرب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء تشديد الغيبة للصائم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. نعم. ثم ذكر في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الترمذي رحمه الله عز وجل لما نص على الغيبة، مع أن الحديث عام في كل قول زور وفي كل عمل زور، نص رحمه الله سبحانه وتعالى على الغيبة لأن الغيبة قد يقع فيها حتى الصالح. قد الإنسان يبتعد عن الزنا، يبتعد عن اللواطة، عن شرب الخمور في نهار رمضان إن كان صالحا، أو حتى عند عموم الناس، ولكن قد لا يبتعد عن الغيبة. لذا رحمه الله عز وجل قال: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، مع أن الحديث فيه العموم وليس فيه الغيبة فقط. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في عدة الصابرين: ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استنانه إلى وسائل حليب لحظة واحدة، ولكن يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في عرض الخلق. هذا حق وهذا حق. قد يكون يتورع من شربة قطرة من خمر، ويتورع أن يجعل استناده على وساية ماذا؟ حرير ولو لحظة، ولكن يقطع المجالس في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق. ومن أعظم الغيبة غيبة الأمراء وغيبة علماء السنة، وغيبة علماء السنة من أعظم الغيبة كما قال أهل العلم رحمهم الله، لأن فيها فساد وفيها ضر ماذا؟ متعدي. قد تسفك دماء بغيبة الأمراء، قد تنتهك أعراض بغيبة الأمراء، قد تحصل ثورات بغيبة الأمراء، وكذلك بغيبة أهل العلم من أهل السنة. وقلت وقيدت بأهل السنة لأن غيبة أهل البدع من القربات، غيبة أهل البدع وإن وصفوا بالعلم فإن غيبتهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الغيبة والنصيحة، قال: فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة، فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى من جملة الحسنات. إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله ولعباد الله المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت الغيبة على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع من منزلته من قلوب الناس فهو الداء العضال ونار الحسنات كما تأكل النار الحطب، ونار الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب. فهذا الفرق بين النصيحة وبين الغيبة. ذلك ألف ابن رجب رحمه الله الفرق بين النصيحة والتعيير، فليس كل تعيير نصيحة، وإن أظهر الرجل أنها ماذا؟ أنها نصيحة، وليس كل نصيحة تعيير، وليس كل نصيحة تعيير. فهذا الباب باب قد يلج منه أهل البدع والأهواء والمتحزبة خاصة يقذف في قلوب بعض ضعاف طلاب العلم أنها غيبة حتى لا يتكلموا في إيش؟ في علماء السوء، حتى لا يتكلموا في علماء السوء. فتجد هذا الطالب الصغير يحذر من الغيبة، أو حتى هذا العالم عالم السوء يحذر من الغيبة، ثم بعد لحظات يتكلم في علماء ماذا؟ في علماء السنة، وكأن علماء السنة لحومهم ليست ماذا؟ مسمومة، بل إن بعضهم قد صرح قاتله الله. وهو من؟ نبيل العوضي، لما قال إن غيبة علماء السنة مثل ماذا؟ مثل الكباب، أو عبارة مثل هذا عياذا بالله، أو شيش طاووق قاتله الله. وهذا من خبثه وخزيه في الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد من هذا أن هناك فرق بين النصيحة وبين الغيبة. إذا كانت النصيحة لله ولرسول الله ولعباد الله سبحانه وتعالى المسلمين فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى من جملة الحسنات، بل من أعظم الحسنات. أما إذا كان في ذم أخيك وتمزيق شمله والتكلم في عرضه والغض من منزلته فإن هذا بلا شك من ماذا؟ من الغيبة المحرمة. ف فليفرق الطالب بين ما كان نصيحة لله وما كان عياذا بالله من دم الأخوة وتمزيق عرضهم والتفكه بلحمهم. الترمذي رحمه الله هنا قال باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. والغيبة قد عرفها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال ذكرك أخاك فيما يكره. الغيبة قد عرفها النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ذكرك أخاك فيما يكره. العلماء رحمهم الله بعض العلماء يفرق بين التعريف من جهة اللغة والتعريف من جهة الاصطلاح والتعريف من جهة الشرع. التعريف من جهة الشرع، التعريف من جهة اللغة ما قد جاء فيه ما قد جاء في اللغة، التعريف من جهة الاصطلاح ما اصطلح عليه علماء الفن إما في الفقه في الصيام قالوا الإمساك إلى آخره من كلامه. التعريف من جهة الشرع ما جاء بدليل الشرع مثل الغيبة هنا، مثل الغيبة هنا. وبعضهم يخطئ إذا قلت الصيام شرعا فقلت التعبد لله بالإمساك إلى آخر التعريف، فإن هذا لم يأتي به على لسان ماذا؟ الشرع، وإنما جاء بما اصطلح به علماء الشرع. وأما كما هنا مثل الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك فهذا جاء على لسان الشرع وهو ذكرك أخاك بما يكره. والغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، وهي والغيبة من موجبات عذاب القبر، والغيبة من موجبات عذاب القبر. فإنه قد ثبت في البخاري عند البخاري في المفرد أن في حديث الرجلين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير جاء في رواية عند البخاري في المفرد قال أما أحدهما فقد كان يغتاب الناس، أما أحدهما فقد كان يغتاب الناس، وهذه رواية صحيحة عند البخاري في الأدب المفرد. فالغيبة من كبائر الذنوب. ومن اشتغل بذكر الله ترك الغيبة، من اشتغل بذكر الله ترك الغيبة. يقول ابن القيم رحمه الله إن سبب اشتغال اللسان بالغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل هو عدم اشتغاله بذكر الله عز وجل، هو عدم اشتغاله بذكر الله عز وجل. قال فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، قال رحمه الله فإن العبد لا بد له أن يتكلم. ما قال فقط ماذا؟ اشتغال بالغيبة والنميمة، كذلك الباطل هناك كلام ما لا فائدة منه أو فيه، وفيه من الباطل ما الله به عليم. قال رحمه الله إن سبب اشتغال اللسان بالغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل وعدم اشتغاله بالذكر، قال فإن العبد لا بد له من يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها. قال ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، قال ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. ثم قال والمشاهدة والتجربة شاهدان على ذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صار لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى رطب لسانه بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اشتغل بالذكر بإذن الله سبحانه وتعالى سيبتعد عن مجالس اللغو، من اشتغل بالطاعة فإنه سيبتعد عن مجالس المعصية، وكما قال ابن القيم رحمه الله والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب لسانه بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أظن والله ما حلتها في أكثر من موضع ابن القيم رحمه الله عز وجل ذكر هذا، لكن إن شاء الله غدا. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر. قد يشكل بعض الإخوان أني أكثر من ذكر بعض المسائل وأكثر من ذكر المسائل، والحديث قد يكون واضح، ووجدت كلاما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميل للغاية في ذكره رحمه الله للمسائل. قال قد عاب قوم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا إنه إذا سئل عن مسألة أتى بمسائل كثيرة. قد عاب قوم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا إنه إذا سئل عن مسألة أتى بمسائل كثيرة، فأجاب بعض تلاميذه وقال إن ذلك من جوده وكرمه في بذل العلم. إن ذلك من جوده وكرمه في بذل العلم. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. لأنه كثير من الإخوان قد يستشكل ذكر بعض المسائل وكثرة المسائل في الدرس، ولكن نسلي أنفسنا بماذا؟ بما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن بعض تلاميذه أجاب إن ذلك من جوده وكرمه في بذل العلم. الناس لا يعابون بالجود والكرم في بذل ماذا؟ المال، بل يسمى ماذا؟ جوادا. فإذا كان الإنسان يبذل في العلم ويجود فيه بصفة عامة هي فائدة عامة، فإن هذا من كرمه وجوده في بذل ما هو أفضل من إيش؟ والله من المال، ما هو أفضل من المال. فكما قد عيب على شيخ الإسلام قد يعاب على بعض طلبة العلم في ذكر كثرة المسائل، ولكن كما قال بعض طلبة شيخ الإسلام رحمه الله لأنه من قديم كان يرسل لي رسائل في تكثير ماذا؟ المسائل. الأحد جاءت مسجوعة رسائل ومسائل، وكان يأتيني ضيق وكنت أحاول أن أقلل، لكن سبحان الله القلم لا يعني يأبى ذلك، يعني من يوم أن درست. فلما وجدت مثل هذا الكلام سل علي كثيرا. نعم. النبي أجود وأكرم. نعم لا شك، والعلم وجود العلم عظيم جدا. نعم. لكن في رمضان كمان كان صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون. هذا أحسنت. أيضا سل بهذا في عموم الحديث. نعم. لو هذه كذلك أن بعض أشياخنا يطيلون، وهذا إن شاء الله تعالى من الجود في العلم، وإنما الذي يعاب أن يعطى الطالب أكثر من فهمه، هذا الذي يعاب. أما إذا أعطي الطالب ما يفهمه ويستوعبه هذا لا يعاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال ابن باب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يفيد ترك المعاصي والذنوب أثناء الصيام. قال ابن قدامة رحمه الله الغيبة لا تفطر إجماعا. وهذا الإجماع عن ابن قدامة مناقش، هذا الإجماع ابن قدامة مناقش، فإنه قد جاء عن بعض السلف التفطيل بالغيبة كما جاء عن أنس بن مالك روي عنه أنه قال إذا اغتاب الصائم أفطر، كما جاء عن الأوزاعي رحمه الله، وكما جاء في بسبة عامة بالذنوب قال النخعي رحمه الله كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، كان يقول الكذب يفطر الصائم. لذا العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين في التفطير بالمعاصي. قول الأول قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن المعاصي لا تفطر، وإن كانت المعاصي مبطسة للأجر والثواب بلا شك، ولكن الكلام في ماذا؟ في التفطير. القول الثاني هو قول الأوزاعي وقول النخعي وقول بعض السلف، وهو ترجيح ابن حزم أن المعاصي تفطر، فإن ابن حزم يرى أن المعاصي تفطر، وقد نصر ذلك في المحلى ونقل الآثار عن السلف في ذلك. ومن جملتها الغيبة، لكن الصحيح أن المعاصي منقصة للأجر والثواب. طيب كيف الجواب على هذا الحديث؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة دع طعامه وشرابه. قال أهل العلم أجيب بأجوبة. الجواب الأول أنه كما غوب الترمذي من باب التشديد في الغيبة، كما غوب الترمذي رحمه الله من باب التشديد في الغيبة، كما جاء نفسه فلم من باع الخمر فليذبح الخنازير، ليس المقصود به ماذا؟ جواز ذبح الخنازير، وإنما المقصود به ماذا؟ التشديد في بيع الخمر، مثل قول شعبة لا الأزني خير من ماذا؟ الأدلس، ليس المقصود والعياذ بالله أنه إيش؟ يقع بالزنا ويجوز الزنا، لا، وإنما المقصود قباحة ماذا؟ والتشنيع والتشديد على إيش؟ على التدليس. فهذا من باب ماذا؟ من باب التشديد في الغيبة وفي المعاصي والذنوب، وليس أنها محرمة. الجواب الثاني إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسد. وهذه القاعدة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم. مثاله الأكل والشرب والجماع، محرم بعمومه أو خاص بالصوم؟ خاص بالصوم فيفسد الصوم. تقليء الجماع قبل التحلل الأول في الحج، خاص بالحج أو عام؟ عام فيفسد الحج. فإذا كان المحرم خاصا بالعبادة أفسد العبادة، أو لو قلنا على الدقة إذا كان المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان المحرم عاما لم يفسد الصوم، وهذه القاعدة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وقال بعض أهل العلم إذا أتى الصائم بما يحرم عليه ولو على سبيل العموم فسد صومه، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، ولكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين فساد الصوم، والحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه إذا رأيت الحديث على ظاهره فإنه حديث ماذا؟ بلا شك، وقول الظاهرية بلا شك أنه قول إيش؟ قول. لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لا تغتر بقوة قول الظاهرية حتى تعرض هذا القول من الظاهرية على كلام السلف رحمهم الله. فإن قول الظاهرية في بادي الأمر يكون قولا في البادي ماذا قولا قويا، لكن إذا بحثت في كلام السلف وفي أجوبة السلف تجد أن قولهم ليس بشيء، أن قول ليس بشيء. قال رحمه الله: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم. الحكمة من الصوم البعد عن إيش؟ عن المعاصي والبعد عن الذنوب والسيئات والإدباط عن مثل هذه الأمور، لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن المعاصي والذنوب أنها منقصة للأجر وأنها منقصة للثواب. وما جاء عند الدارقطني في علله من حديث أبي هريرة مرفوعا: خمس يفطرن الصائمة، وذكر منها الغيبة والكذب والنميمة والنظر بشهوة. قال أبو حاتم في علله: هذا حديث كذب. ما جاء عند الدارقطني في علله من حديث أبي هريرة مرفوعا: خمس يفطرن الصائم، ذكر منها الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة. قال أبو حاتم في علله: هذا حديث كذب، ولا يصح في التفطير بالغيبة، ولا يصح في التفطير بالغيبة دليل، لا يصح في التفطير بالغيبة دليل، لأن بعض أهل العلم ذكر في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال بعضهم أنه وهي جاءت رواية أنهما كانا يغتابان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن هذه الرواية رواية ضعيفة لا تصح، رواية ضعيفة لا تصح. واستدل بهذه الرواية من قال إن الحجامة إيش لا تفطر، استدل بهذه الرواية على من قال إن الحجامة لا تفطر وإنما لسبب الغيبة قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد كلمة جميلة في هذا الحديث، قال رحمه الله، قال يعني في في في رد الاستدلال بهذا الحديث على أنه الغيبة، قال: من يسلم من الغيبة. قالها أحمد رحمه الله وهذا حق، قال: من يسلم من الغيبة، فإنه قد لا يسلم الإنسان من الغيبة، لكن الذي يستطيع أن يسلم منه الاستمرار في ماذا؟ في الغيبة بعد الذكرى، الاستمرار في الغيبة بعد الذكرى. إذا قال أحمد رحمه الله لما أراد أن يرد على استدلاله في أفطر الحاجم والمحجوم على أنه الغيبة، قال أحمد رحمه الله: من يسلم من الغيبة. قال: فليس لله حاجة من يدع طعامه وشرابه. المقصود من هذا أن طائع الطائعين لا ينتفع بها الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينتفع بها من؟ العبد نفسه بفعل المشروع، وأن الله لا يبالي بصيامه ولا قيمة له. وليس المقصود أن الله محتاج إلى ماذا؟ للخلق عياذا بالله، وإنما المقصود بها أن الله لا يبالي به ولا بصيامه ولا قيمة لصيامه، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ بن حسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى الملقب بالزمن العنزي، هو ثقة ثبت، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكان هو ومحمد بن بشار ملقب بندار كفرسي رهان، وكان هو ومحمد بن بشار كفرسي رهان، فإنه اجتمع في أكثر الشيوخ واجتمع في أكثر التلاميذ، ومات في سنة واحدة، اجتمع في أكثر الشيوخ واجتمع كذلك في أكثر التلاميذ ومات في سنة واحدة، وهما ثقتان قد روى لكل منهما أصحاب الكتب الستة، بل هما مشايخ أصحاب الكتب الستة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب يذكر كثيرا محمد بن مثنى بكنيته لأبي موسى عند ذكر الرواة عنه. إذا ذكر شيخا قال أو راوي قال روى عنه أبو موسى، فالمقصود به محمد بن مثنى، فإنه قد اشتهر بماذا؟ بكنيته، وكان يكتفي الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك. قال حدثنا عثمان بن عمر هو العبدي، هو ثقة رواه الجماعة، قال وأخبرني ابن أبي ذئب الذي هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن هو ثقة رواه الجماعة عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة رواه الجماعة عن أبيه ثقة رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، بل هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أخبرنا ابن أبي ذئب، هذا قول عثمان بن عمر، بس صرح بالقول هنا، أظهر والأصل أنه ينطق ولا يكتب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل السحور. حدثنا قال حدثنا حذيفة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا عند السحور بركة. قال ابن الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعباد السهرية وعقبة بن عبد وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليل عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وهذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى بن علي بن ربان. قال حدثنا قتيبة وقد طيب سحروا فإن في السحور بركة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب ما جاء في فضل السحور، والسحور هي أكلة تؤكل قبل طلوع الفجر يتقوى بها العبد على الطاعة وعلى العبادة، وحتى تكون العبادة بعيدة عن الكسل والخمول، حتى تكون العبادة بعيدة عن الكسل والخمول، لذلك في السحور ماذا؟ البركة. وقد ذكرنا في درسنا الماضي البركة في السحور، صح ولا لا؟ عبد الله ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا أن في السحور بركة عند في حديث من؟ في الحديث الذي جاء من عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فائدة هنا في قول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب في اللفظ مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لما لم يقل تسحر معنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأدب في اللفظ مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الأدب كذلك يكون مع أهل العلم وأهل الفضل ومع العلماء، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم وقد كان معه عالم فإنه لا يقول إن العالم إيش معي وإني وإنما أنا مع العالم، وهذا استفاد أهل العلم رحمهم الله من قوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فوائد في والبركة في أمور: الأول امتثال السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، كذلك أن فيه معونة على العبادة، كذلك من بركته أنه فصل بين، لذا الترمذي رحمه الله ذكره تحت فضل السحور بعد حديث البركة، كأنه يقول من البركة أنه فصل بين أهل الكتاب وبين أهل الإسلام، فإن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل نصف الليل، والتمييز بين الكفار والمسلمين أمر مطلوب حتى في هذه ماذا؟ في هذه الأكلة، حتى في هذه الأكلة. فكيف بالذي يلبس لباس الكفار ويتقمص شخصية الكفار ويتكلم بكلام وبلهجة وبرطانة أهل الكفر ويجري على لسانه رطانة أهل الكفر، يعني عبارات يس نو، أنت تتكلم مع من؟ مع مع مع مع يعني مع مع مع مع مع, مع, مع غربيين أو مع يعني أصحاب شقار في الرؤوس وعيون خضراء وعيون زرقاء ويعني يهود النصارى، تكلم مع مسلمين. لما سبحان الله يجري على لسانك مثل هذه الألفاظ؟ هل هو تريد أن تعلم من أمامك أنك ترطم بهذه الرطانة؟ والله أنها رطانة سيئة، والواجب على أهل الإسلام أن يتميزوا عن غيرهم. إذا كان في السحر في أكلة، قال فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، وقد يستهين بها الناس، فكيف إذا كان يتكلم بلغتهم من غير حاجة؟ الكلام إذا كان من غير حاجة وأنت وسط المسلمين بل أنه يعاب أكثر لو كان من طلاب العلم، يعاب أكثر لو كان المنبغي على طالب العلم أن يكون لسانه بلغة العلم فينحدر ويترك لغة العلم ويتكلم بلغة الأعاجم، فإن هذا والله دليل على عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نطلب من طلاب العلم أن يتكلموا بلغة العلم، يعني شيء أرفع وأرقى من ماذا؟ من اللغة العادية، فكيف ينحدر ويتكلم عياذا بالله بلغة ورطانة الأعاجم من غير حاجة؟ قد يجري على اللسان شيئا من ذلك، خاصة إذا تعود مثلا في وظيفته أو في عمله، قد يجري على اللسان شيئا من ذلك، ولكن ينبغي عليه أنه ماذا؟ يؤدب نفسه أنه لا يجري على لسانه ذلك. قال كذلك من الفوائد ذكرنا من البركة في الدرس الماضي بركة رابعة، وهي الإعانة على صلاة الفجر، الإعانة على صلاة الفجر، فإن من كان متسحرا فإنه سيعان ذلك على صلاة الفجر، وهذا من البركة. كذلك خامسا على الدعاء، أنه موطن دعاء، فإنه من يقوم بهذه الساعة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل، وهذا كذلك من بركة السحور، لأن الله عز وجل قد مدح ماذا؟ المستغفرين بقوله ماذا؟ وبالأسحار هم يستغفرون. قال أهل العلم: إن لم تكن مصليا في وقت السحر فلتكن مستغفرا، إن لم تكن مصليا في وقت السحر فلتكن مستغفرا. بعض الناس قد يعجز عن قيام الليل في هذا الوقت، قد يقوم قبله لكن قد يستيقظ، فإن وقت استيقاظه لو حتى لحظات أو دقائق فليقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله حتى لو رجع ينام الفجر. قال: فلا يفوت هذا الوقت بما إن لم تكن مصليا فلتكن ماذا؟ لقول الله وبالأسحار هم استوى، هذه ممدحة من الله سبحانه وتعالى، فلا يفوت هذا المساء هذا الوقت ولو بالشيء اليسير من الذكر، حتى لو تقلب على فراشه، ان بعضا يقوم قبل يعني قبل الفجر بشيء معين، فلا يضيع هذا الوقت ولو باستغفار، يعني استغفار قليل حتى يدخل في هذه حتى يدخل في هذا الفضل حتى يدخل في هذا الفضل. فهذه البركات في نعم في السحور. قد جاء عند أبي داود من حديث عباد بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور. فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى السحور، ولا يقول قال أن هذا وقت إيش متأخر، بل ذكر بعض أهل العلم أنه طرق الباب على صديق له وقت السحر، فلما فتح الباب صاحب البيت فظهر منه النوم، فقال له العالم: هل هذا وقت ينام فيه أهل العلم وطلاب العلم؟ هل هذا وقت ينام فيه أهل العلم وطلاب العلم؟ كان يزور هذا، قد ذكر عن السلف أنه كان يزور إخوانه قبل صلاة الفجر لظنه أن هذا الوقت لا ينام فيه ماذا؟ طلاب العلم. لذلك يعاب طالب العلم ألا يكون له ورد من الليل، يعاب طالب العلم ألا يكون له ورد من الليل. لذا أحمد رحمه الله عز وجل لما جاءه طالب حديث فجعل عنده ماء، بات عند أحمد رحمه الله فجعل عنده أحمد ماء لكي يتوضأ. فلما جاء الصباح أو الفجر رأى الماء لم يؤخذ منه شيء، فسأله أحمد عن ذلك فقال إني مسافر، قال ولا ولو كنت مسافر طالب حديث، يقول أحمد طالب حديث وليس عندك ورد من الليل، طالب حديث وليس عندك ورد من الليل. فأحمد رحمه الله عز وجل استنكر على هذا الطالب، هو طالب حديث وهو مسافر، ألا يكون عنده ورد من الليل، فكيف بطالب حديث في المدينة وليس له ورد من الليل؟ من باب أولى أن يكون ماذا؟ الاستنكار، أولى أن يكون الاستنكار. فقال هنا عبد المسالي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور، هذا كما قلنا أن في النفس سلم كان يعني يدعو إلى السحور، وقال له نبينا نعم هلم إلى الغداء المبارك، قال له هلم إلى الغداء المبارك، مثل قولنا هنا تسحروا فإن في السحور بركة، سماه ماذا؟ هلم إلى الغداء المبارك. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند أبي داود نعم سحور المؤمن ماذا؟ التمر، نعم سحور المؤمن التمر، وفيه مدح التسحر كذلك بالتمر. وهذه الأحاديث كلها أدخلناها في شرحنا لباب ما جاء في فضل السحور، وذكرنا أن التأخير هو السنة، ذكرنا أن التأخير هو السنة، وقد صح عند البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أتسحر مع أهلي، يقول سهل ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على هذا أن كان وقت سحوره ماذا؟ قريب جدا، حتى أنه بسرعة يدرك ماذا؟ الصلاة. هذا كذلك فعلنا نحن من شدة يعني هو فعل كثير منا من شدة قرب السحور من صلاة الفجر فإنه يسرع في الإدراك صلاة الفجر، فإن له فعل سهل بن سعد كما ثبت عند البخاري في صحيحه. نعم أحسنت ذكرتني، قال وروي عن نفسه سلم أنه قال، الترمذي رحمه الله هنا أخر الإسناد، وهذا على خلاف فعل الترمذي، هذا على خلاف فعل الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى، فإن الترمذي هنا أخر الإسناد ثم قال حدثنا بذلك قتيبة، الجادة عند أهل الحديث تقديم الإسناد، ولكن قد يؤخر الترمذي رحمه الله عز وجل الإسناد عن المتن مثل هذا الموطن، كذلك يفعل هذا ابن خزيمة رحمه الله في صحيح، يفعل هذا ابن خزيمة رحمه الله، ذكرتني جزاك الله خيرا، يفعل هذا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أنه يقدم المتن ويؤخر الإسناد، وهذا مثال عندنا عند الترمذي، وقد مر معنا أمثلة أيضا في شرحنا للترمذي في أن الترمذي رحمه الله العادة والجادة أن يقدم الإسناد على المتن، ولكن قد يؤخر الإسناد عن المتن. قال حدثنا في علة واضحة يا شيخ، والله لا أعلم من أهل العلم يعني علة واضحة في يعني في يعني في هذا الباب. نعم ليس على كل حال روية تدل على صيغة التمييز، حكاية ليس على كل حال، هناك يذكر العالم روية لأنه قد ذكر الحديث بالمعنى، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فإنه ليس روية على كل حال للتمريض الذي هو للتضعيف، فإنه قد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل فتح الباري أنه قد يأتي العالم بروية لأنه يروي الحديث بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى. نعم. دليل الشيخ صحة الإسناد الذي ساق. هو ساق حديث نعم. قال حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي ثقة روله الجماعة. قال حدثنا أبو عوانة بن الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة روله الجماعة عن قتادة. هو قتادة من؟ عاد كل يوم عندنا في إشكال مع قتادة من؟ منذ عام السدوسي. إيش قال في الحافظ بن حجر؟ ها موسى في التقريب قال ثقة، بالتقريب قال ثقة، ولا يوصفه بماذا حسين؟ بالتدليس، وإنما ذكره في ذكره مدلسا في ماذا؟ في المرتبة الثالثة في مراتب أهل التدليس. قال وهو ثقة لكنه مدلس. قال وعبد العزيز بن صهيب هو ثقة له الجماعة عن أنس. هنا قتادة دلس عن أنس، لكن تابعه من؟ عبد العزيز ابن صهيب، والحديث أصله البخاري ومسلم عن أنس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال ثم ساق إسناده بعد ذلك. قال حدثنا بذلك قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا ليث بن سعد، قال حدثنا ليث هو ليث بن سعد المصري أبو الحارث روى له الترمذي روى له الجماعة. مر معنا كذلك رجل آخر يكنّد بالحارث اليوم. أحسنت ابن أبي ذئب يكنّد كذلك، وأنا أهتم بهذا لأن كنيتي يكنّد بالحارث. حدثنا الليث بن سعد وهو يكنّد بالحارث، له كنية أخرى وهو ثقة روى له الجماعة عن موسى بن علي صدوق روى له البخاري لدى المفرد ومسلم واصحاب السنة أربعة. يا أحمد جاءنا موسى بن علي في قراءة لنا حسين. أحسنت جاءنا أحسنتم كلكم جاءنا في لدى المفرد البخاري رحمه الله وجاء وكان عندنا هل هو موسى بن علي أو موسى بن علي وهذا الآن كلام الترمذي نقيده على ماذا؟ على أدب البخاري. قال الترمذي رحمه الله يذكره أهل مصر بموسى بن علي ويذكره أهل العراق بموسى بن علي. وقلت دائما أن مثل هذه الفوائد في الرجال لا تخفى، في تقريب التهذيب تعلق على تقريب التهذيب، لأنك لست على كل حال تستطيع الرجوع إلى تهذيب الكمال ويذكر هذا الفرق. لكن كذلك نقل كلام الترمذي على التقريب أيضا مفيد، قد لا يكون نقل الكلام المزي أو نقل الكلام ابن حجر كلام الترمذي، فلما تنقله فإنه هناك فائدة زائدة عندك. والتقريب دائما يكون عند طلاب الحديث كالطفل في حضن أمه أو في حجر أمه، وهذا وصف كان يوصف به الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله، أن تقريب التهذيب يكون في حجره كالطفل في حجر أمه. فتقريب التهذيب لا بد أن يكون لك عندك، وقد ذكرت هذا كثيرا، عندك نسخة تعلق مثل هذه التعليقات التي تكون في سرد الكتب كتب المسندة على تقريب التهذيب. هناك أشياء كثيرة قد نسيناها والله، نأخذ على الشيخ العباد لكن كنا نعلق على النسخة في التقريب وهي عندي إلى الآن. فلما أفتح وأراجع جاء الأسانيد أجد كلام من؟ شيخنا الشيخ ناصر العباد. لو بحثت عنه يمكن 100 سنة ما أجده. لما؟ يعني لا أدري هل هو في سنن النسائي أو في سنن أبي داود أو أن كثير ما قرأنا على الشيخ وكثير أسانيد، لكنه الذي فادنا ماذا؟ تقييد العلم. وأنصح كما قال نبينا قيدوا العلم بالكتابة. وأذكر كما نقلت لكم كثيرا كلام الشيخ صالح على الشيخ، قال علقت على كتاب تعليقات، هنا علقت على الكتاب تعليقات، بعد فترة من الزمن 95% من التعليقات قد نسيتها، وهو عالم وحافظة فما ذلك بنا. الشاهد من هذا أن الإنسان يعلق ولا يقول أحفظها، قد يحفظها اليوم وينساها بعد 5 سنوات. بعد 10 سنوات أن طالب علم لمتى؟ هل طلبك هذا العلم سنة أو سنتين؟ لا، طالب العلم من المهد إلى اللحد، وكما قيل لأحمد رحمه الله إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، بل بعض أهل العلم قال ويرش على قبر المحبرة أيضا. كل ذلك من تمسكه بإيش؟ بالعلم وطلب العلم. نحن لسنا يعني كما يقال طلاب دنيا، فضل لهم الذي أحب ما عندنا هذا العلم. فالإنسان كما أنه يقيد التاجر يقيد دراهمه ويقيد يعني دانيره، كذلك طالب العلم يقيد فوائده، حتى لو إن نسي الفوائد فإنه إذا كان في كتاب بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يستطيع الرجوع إليها. وكما قال الزهري رحمه الله قال الحفظ خوان، قال الزهري رحمه الله الحفظ خوان. لذلك كان كثير من العلماء رحمهم الله يستحبون القراءة بالكتاب، كما قال علي بن المديني قال أمرني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب. من سيده؟ أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. قال سننتهي يا أحمد، سننتهي أسبوع. نعم. قال حدثنا قتيبة الليث عن أبيه وأبوه ثقة، روى له البخاري في المفرد ومسلم صحيح السنة 4 عن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. ونتوقف عند هذا القدر، وكنت أود أن نذكر الصوم بالسفر وكلام أهل العلم فيه، ولكن نرجئه إن شاء الله تعالى إلى يوم الأربعاء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. لا، هو عن أبيه، عن أبي قيس، عن أبي قيس ثقة رواه الجماعة. موسى بن علي عن أبيه، موسى بن علي صدوق رواه البخاري في المفرد ومسلم صحيح السنة 4. ما ذكرناها؟ موسى بن علي صدوق رواه البخاري المفرد ومسلم صحيح السنة 4 عن أبيه، كذلك هو ثقة رواه البخاري في المفرد ومسلم صحيح السنة 4 عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، هو ثقة رواه الجماعة، والله تعالى أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.